Thank you. يا كرام رباني يا ابني. نعم اللهم صل على النبي. نعم عظيم. وما الله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. Thank you. نعم نعم مليون نعم. اللهم صل على النبي. نعم يا سيدي. سيدنا

ولقد كنتم تمنون Thank you. تعاد تاني يا شيخ محمود وهذا بنغم احسن من كده كمان. اللهم صل على النبي. كروان بيخلي جسم النفر ينمي قلق القلوب. بتاعك يا ابني اللهم صل على النبي. نعم على جمال النبي يا شيخ محمود. الله سلام يا اهل القران يا ابني يا القران نعم يا شيخ محمود الله يعينك يا ابن وكيلك